من عرش الرحمن من حجم إلهي، وهبة ربانية خواتم سورة البقرة. لما نجح الصحابة رضي الله عنهم في الامتحان والاختبار وقالوا سمعنا وأطعنا، كافأهم الله تعالى ومنح الأمة من ورائهم بكنز ونور من تحت عرش الرحمن. من قرأهما في ليلته كفتاه. في الصحيحين وفي السنن عن أبي مسعود عقبة بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلته كفتاه. وحذف المعلق يؤذن بالشمول والعموم. والمناسبة لنزول الآيتين مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بهما قبل نزولهما في ليلة المعراج، فقد روى مسلم وأحمد وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت ليلة المعراج ثلاثة، الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة، وأن يغفر الله تعالى لمن لم يشرك من أمته شيئا المقيمات. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا. لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وفاتحة هذه الآية عباد الله تستحضر عظمة الله في قلب المؤمن. لله ما في السماوات وما في الأرض. قارن بينها وبين قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، ومع قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ومع قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي السنن عند مسلم وجثوا على ركابهم، بركوا على الركب، قالوا: يا رسول الله قد كلفنا الله بما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولكن لا طاقة لنا بهذه الآية. شقت عليهم الحديث رواه من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ وماذا قال أهل الكتاب كما قال الله تعالى عنه؟ قالوا: سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. يقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا. وبعموم الفائدة عباد الله أن الفلاح كل الفلاح والفوز كل الفوز في الدنيا والآخرة لمن قال سمعنا وأطعنا، هي أعظم نعمة. تأمل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. مع قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فأفلح الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفازوا ورب الكعبة فوزا عظيما، وجعلها الله تعالى منحة واهبة تكريمة وإكراما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، الوقفة مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى مسلم والنسائي وبطريق آخر صحيح عند الحاكم في المستدرك، مستدرك على الصحيحين وفي الصحيح كذلك، وسبحان الله ندر ما يكون ذلك. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا، فرفع جبريل عليه السلام نظره إلى السماء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا باب من السماء قد فتح الليلة ما فتح قط، ونزل منه ملك، فأتى الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر. وإذا نزل الملك إنما هو أمر الله، فحال الملائكة كما قال الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. أبشر بنورين أوتيا من تحت العرش فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة إنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، ومعنى أوتيته آتاك الله ثواب ذلك، وأجاب الله جل وعلا ما فيهما من الدعاء. وما هو القاسم المشترك الأعظم بين النورين؟ ما هو المشترك بين فاتحة الكتاب وخاتمة البقرة فيهما من الثناء على الله، فيهما من الدعاء، فيهما من تقرير المعتقد، فيهما من المناجاة بين العبد وربه؟ وهذا هو المشترك بينهما عباد الله، ففي كليهما يناجي العبد ربه ويجيب الرب عبده. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. قالوا: يا أبا هريرة، وإن كان أحدنا وراء إمام؟ قال: وإن كان أحدكم وراء إمام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وفي رواية عند غير مسلم قال الله فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، المناجاة. وفي خاتمة البقرة أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لما قرأتم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. لما قرأتم قول الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعل، إلى آخر السورة المباركة. وتصديق الله للعبد عباد الله غاية غاية، صلة، وأقرب ما يكون العبد من ربه في إجابة الدعاء وفي رفع البلاء وفي فتح أبواب السماء. إذا صدق الله عبده، ولذلك جاء في السنن عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح النووي والذهبي والمنذري والألباني عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبد، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. إذا قال الله، إذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. إذا قال العبد لا إله إلا الله لا شريك له قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. إذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. خمس كلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال معاوية رضي الله عنه: والله ما دعا بها عبد الله تعالى إلا أجابه الله عز وجل. تصديق الله للعبد عظيم عباد الله، وخذ هذه أيضا فيما جاء في صحيح الترغيب والترهيب. روى البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي الدنيا وحسن الألباني رحمهم الله جميعا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأعرابي: يا رسول الله علمني كلمات يأتني منها خير. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الأعرابي وعد على أصابعه، أصابع الأعرابي، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقدها وخرج: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم رجع الأعرابي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: تفكر البائس، تفكر في الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه كلها لله، فماذا لي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقته،